أيها الأخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 26 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا عنا